السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ما تندميش، انما في كل الاحوال يعني هو الموضوع اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره لك ده، دي حاجة في كل الناس الملتزمين، كل انسان ملتزم في اسرة عايش المعاناة دي. والغريب ده بيأتلف بالله سبحانه وتعالى ان هو جل جلاله انيسه وصاحبه جل جلاله، وشوية صبر كل الناس هيبقوا ملتزمين وهيفخروا بيكي وهيفخروا. فانتي اثبتي اثبتي وثاني في الذكر، وخلي كل الحزن والوحشة اللي بتعاني منها دي خليها تصب في تصب في الذكر الكثير. اذكري لكثيرا، الذكر الكثير هيخلي كل المحنة اللي انت فيها دي تبقى بالحسنات وبالأجر. دي من جهة. من جهة تانية جددي طريقة دعوتك بقى للناس. خلي بالك، خلاص انا قلنا 100 مرة قوم صلي، قال يا حلها ربنا اما خلص اللي في دي واقوم، بقالك 10-20 سنة بتقولي الكلمة دي، قوم صلي حاضر هقوم. غيري بقى الطريقة، غيري الطريقة، ما تجيش بقى ما تدعوهمش الى الله بنفس الطريقة لانها اثبتت اهي انها مش ناجحة. استخدم الطرق الجديدة في الدعوة، اتفنني في الدعوة، خليهم قادة، خليهم ائمة عليكي، خليهم يصلوا بك امام، ابدعي، خليهم يرتبطوا بالمسجد ويبقى لهم ادوار في المسجد. ربنا يبشرك بدايتهم، ما تيأسش من الدعاء لهم.